أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته لله فاعبد بل لله فاعبد بل لله فاعبد وكن من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى عما يشركون. والسماء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب قد كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا Thank you. صدقنا

فليعبدوا رب هذا